له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس في هذه الدورة المباركة، نسأل الله أن يجعلها كذلك، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم من يتعبد ونشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع عقيدة الرازيين، وأيضا الفقه وأصول الفقه والمصطلح واللغة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، ونسأل الله أن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله يبقى، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ما بدر منا من خطأ ومن زلل ومن تقصير، فإنه عفو كريم. تكلمنا أمس على عقيدة الإمامين في القدر. نعم، تفضل. عليكم السلام وبركاته. اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل سبحانه جل في علاه، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. نعم، نقف عند هذا. قال: القدر خيره وشره من الله جل في علاه. صدرنا الباب أمس بأمر جلل، وهو أمر مهم. قلنا بأن القدر هو قدرة الله جل في علاه، القدر هو قدرة الله جل في علاه، هو سر أخفاه الله عن الجميع، لا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقلنا أبواب القدر أبواب عظيمة جدا، نفعها عميم، هي مؤشر الإيمان يتعالى بالقدر. وإن المرأة لا يزداد اجتهادا وتسابقا وتنافسا في الخيرات بعدما يتعلم أبواب القدر، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ازددت اجتهادا بعد اطلاعي على أبواب القدر، أو بعد معرفتي لأبواب القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه إن وقفت معها، وقفت مع هذا الحديث العظيم في قول نبينا الأمين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن ورد في نفسه على طاعة جاد بها وسار سيرا عظيما ولم يتأرجح ولم يحد عنها، هذا الذي يستبشر خيرا، وكأنه يقول هذه عاجل بشرى المؤمن. لذلك ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجس، من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجس. وكان الكل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علموا بخير هم عليه ازدادوا فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر أبو بكر وعمر قال علي بن أبي طالب، أو قال علي بن أبي طالب: ترى هذان هما سيدا كهول أهل الجنة؟ فقال: يا رسول الله، أفلا أبشرهما؟ قال: لا، لأنه يعلم أنهما سيزداد بهذه البشارة اجتهادا ولن يتوقف. هكذا الذي يتعلم أبواب القدر كأن الله جل في علاه يبين له أنه اصطفاه واختاره لأمر قد كتبه في سابق علمه، فعليه أن يجد فيه. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقلنا أبواب القدر هو ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فلا إيمان له، وكما قال الصاحب الجليل: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك كنت من أهل النار. وقلنا أيضا عند تعلم أبواب القدر تعلم يقينا بأنك إذا جاءك الخير فالله قد قدره، وأنت إن شكرت الناس شكرتهم لشكر الله جل في علاه، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، وإن منع عنك الخير فلا تصب جام غضبك على أحد تحسبه أنه الذي منع، هو ما منع، إن الله الذي منع سبحانه جل في علاه. وهذا كما وصفه ابن مسعود وغيره، أن هذا من ضعف اليقين. لذلك الإنسان يزداد يقينا وحسن ظن بربه جل في علاه بعد تعلم أبواب القدر، ويستقيم الإيمان بالقدر بعد معرفة مراتب القدر. قلنا: علم كتابة إرادة خلق، علم كتابة إرادة خلق. تكلمنا عن العلم السابق وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. كان من أهم اللفتات التي نتكلم عنها في علم الله جل في علاه بأن الله إذا أضل عبدا أضله على علم، وإذا منح النعمة لعبد منحها على علم. عندما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ماذا قال الله جل في علاه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهم أيضا قالوا ذلك، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله جل في علاه: هم يقسمون رحمة ربك. إذن فالله جل في علاه يعلم المحل القابل من المحل غير القابل. ولذا أنت لو تجرأت على مسألة يعني تراها بأن الله قد قدرها، فأنت كما قال علماؤنا الحاسد الذي يحسد من أتاه الله الخير، الحاسد محترق. وأعظم ما يكون في الحاسد أنه يقدح في حكمة الله بلازمه، وإن كنا لو عرضنا عليه ذلك ما قبلها، لكن هو حقا هو الآن يعترض على حكمة الله. وهذا كما قلنا أصله إبليس. إبليس الحسد جره إلى القدح في حكمة الله جل في علاه، عندما قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أرأيتك هذا، يقدح في حكمة الله جل في علاه، والذي حمله على ذلك الحسد. فترى أن الحاسد أشد الناس خسارة، وهو يتعالى أمامه المحسود ويمكن الله له حينا بعد حين، وهو يبقى محترقا معترضا، وقد يخسر دينه بسبب الحسد. وإلا فإبليس خسر الجنة بسبب الحسد، ولذلك أبى على الله، أبى أن يسجد لآدم، أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلذا نقول الإنسان إذا كان حقا ممن ينظر بعين القدر ويكمل ذلك بعين الشرع، تكامل عنده الأمر وصار عبدا مطيعا مسلما لربه جل في علاه، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فهداه لعلمه به وأضله لعلمه به. قال الله جل في علاه: وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. الله جل في علاه يبين أنه ما أعطى ولا منح النبوة ولا الرسالة إلا لمن اصطفى، وما أعطى علما وإتقانا إلا لمن اصطفى. وهذا فليغتاظ المغتاظون وأن يموت الحاسدون في هذا الباب، لأنهم قد خسروا هذه الأبواب، ما علموا كيف أن يتفقهوا في التعامل مع الله جل في علاه، أو يفقهوا عن الله وعن مراد الله جل في علاه. علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم ما كان الله جل في علاه، علم المحل القابل للهداية فهداه وأعطاه ومنحه ورقاه وزكاه. ولذلك قلت دائما بعض علمائنا من المحققين يقولون في قول الله جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عابدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي، وهذه أول درجات الولاية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. قال بعض علمائنا: من ارتقى لهذه المنزلة لا ينزل منها، لكن الإنسان قرين المعصية، الإنسان قرين الزلل. وأنا أمس تكلمت وأنا ممكن أقسم على ذلك، لن تجد أحد على أرض البسيطة ليس له ذنب ولا معصية، هذا غير موجود. تمحيد الطاعة غير موجود، وتمحيد المعصية غير موجود، ومقياس الناس على الغالب. لكن قد ترى من الفوائد الجمة في وقوع المرء في بعض المعاصي، يعني أنا كنت أمدا أجلس أتدبر ما الذي حدث لموسى. الحجر سار بثوبه وموسى عليه السلام يجري عريانا خلفه ثوب حجر ثوب حجر. سبحان ربي العظيم ليرى هؤلاء أهل الحسد والحقد اليهود ليروا رسول ربهم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات على هذه الآية، لأنه كان عند الله وجيها وأراد أن يبين الله لهم ما بهم، يعني رد الافتراء عليهم. ولكن شوف هنا الآن هذه مفسدة، مفسدة أساءت موسى عليه السلام، لكن كان هناك مصلحة أعظم بكثير، فالله له حكم، له حكم عظيمة في هذه الأبواب. الغرض المقصود نرى بأن الله من أضله أضله على علم، من منحه أعطاه ورقاه ورزقه على علم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الثلاثة كما ورد في الترمذي والحديث، وأن كان الإسناد فيه كلام لكن يستحسن أو يستأنس به، قال ثلاثتهم في الجنة، ثلاثتهم في الجنة. لكن الذي أريد أن أقف معه أنه قال ثم أورثنا، فالمسألة على الهبة. إذن أنت عندما تتعلم من مراتب القدر علم الله جل في علاه تعلم الحكمة، وتعلم أن الله يعلم من يستحق ممن لا يستحق، فمن قربه فقد استحق القرب، ومن أبعده فقد استحق البعد. أنت ممكن أن تفهم ذلك عندما تجلس مع هؤلاء الذين يتأسفون ويريدون أن يجعلوا أبا النبي في الجنة، أم النبي في الجنة، عم النبي في الجنة، جهل مركب. هم يريدون أن يقولوا كيف يكون عم النبي في النار، كيف يكون أبو النبي، كيف أم النبي في النار، كيف يكون ذلك. هم لم ينظروا إلى الحكمة ولم يعلموا بأن الله جل في علاه عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه. أرأيت ماذا قال في سورة الإنسان في آخرها؟ قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته. فهو يعلم بأن عم النبي ليس محلا قابلا، ليس محلا قابلا، وأنا سأبين لك كيف أنه ليس بمحل القابل. لكن لأنه كان عنده من النبل ومن الخلق الراقي الثاني ومن النصرة والتعضيد لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان الله شكورا لم يبخسه هذا الحق سبحانه إن صح التعبير، وأستغفر الله. ولكن خفف عنه. لذلك لما دخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما فعلت لعمك كان يناصرك يحوطك؟ قال لولا أنا. انظر لما قال حتى ما يقول أنهم يتمسكون بحديث، هؤلاء ضلوا في أباب القدر يبحثون في كل مكان، ينقمون على المواضيع، على الأحاديث الموضوعة، على الأحاديث الضعيفة جدا، على ما يكون فيه ما فيه من الأمور يعني الشبه يتعلقون بها. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنه ليس محلا قابلا لا للإيمان ولا للهداية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كل هذه من أبواب القدر، أنت لو وقفت معها طويلا سترتاح جدا في معاملة الناس، حتى ستنظر من الذي قدمه الله فتعلم فتقدمه، وتنظر من الذي أخره الله فتعلم فتؤخره. وفي كل قرائن ودلائل وبينات قاهرات باهرات قد أظهرها رب الأرض والسماوات، وعليك أن تتبعها. فهنا قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، وفي رواية يلبسن عليه من النار يقف عليهما يغلي بهما دماغه. انظر هنا ماذا يعني ترى في مكانة عم النبي ولما استحق ذلك. لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين قال يا عم كلمة واحدة، قل كلمة واحدة وحاج لك بها عند الله جل في علاه. ماذا قال بعدما بين أن الحق مع محمد وأن دين محمد هو الدين الحق، ومع ذلك هو يتكبر يجحد لا يريد أن يسلم، لكن قال كلمة فاصلة في الباب. قال لن يعلو استي رأسي. هذا كبر، كبر، والكبر من أعظم الذنوب، من أعظم أدواء القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأنت في المرتبة الأولى وأنت تعلم بأن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سترتاح جدا في هذا الباب وأنت تعيش وسط الناس، وأنت تعلم لما قدم الله هذا ولما أخر الله هذا، والحكم الخفية تكون جلية لمثلك أنت تبعت ذلك. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتابة المقادير، فكل شيء مكتوب. وهذا يفيدك في أمر آخر، أن ما كتبه الله لو اجتمعت الأمة بأسرها على تغييره لن يتغير، لا سيما زكاة الكتابة في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابن عمه لابن عباس رضي الله عنه وارضاه: يا غلام أعلمك كلمات، ثم ذكر قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى، مكتوب. وقلت بأنه قد كتب أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، كما خرج عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه كتابان، كتاب في أسماء على يمينه وكتاب في شماله. قال: الكتاب الذي في يمينه كتاب أسماء الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك، ثم أجمل على ذلك كتابة المقادير. قال الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وفي الحديث الذي رآه أحمد في مسنده وهو في السنن أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الكتابة كتابة اللوح المحفوظ. وهناك الكتابة، هذه كتابة اللوح المحفوظ التي لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه كتابة لا تتبدل ولا تتغير. وهناك الكتابة كتابة عمرية. الكتابة العمرية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأنه بعد مرور 120 يوما يقول الملك: ربي، أي ربي ذكر أم أنثى، أي ربي العمر، أي ربي، أو قال أي ربي الأجل، أي ربي الرزق، أي رب شقي أم سعيد. هذه كتابة عمرية. ولذلك كان ابن مسعود أو غيره يقول: والسعيد من وعد في بطن أمه. وإبراهيم بن أدهم لما دقوا عليه الباب وجدوه يبكي، قالوا: تبكي وأنت؟ قال: من أنا؟ والله لا أدري. عندما قال الملك: أشقي أم سعيد، هل كتبني شقيا أم سعيدا؟ لا أدري. إذن هنا الكتابة الثانية هي الكتابة العمرية. الكتابة الثالثة هي الكتابة العامية، وهذا كما قال الله جل في علا في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. ورد في أهل التفسير باتفاق على أن ابن مسعود، أو جميع أهل التفسير قالوا أن ابن مسعود قال: في ليلة القدر يكتب فيها من يموت، من يولد، من يحج، من يعتمر، فيكتب. قال: يفرق فيها كل أمر حكيم. هذه الكتابة العامية. والكتابة اليومية كتابة الملائكة الذين قال فيهم الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي قول النبي: يتعاقبون فيكم ملائكة يلتقون في الفجر وفي العصر، إلى آخر الحديث. إذا المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، يبقى لابد أن تعلم أن الله جل وعلا يعلم من أهل النار، يعلم من أهل الجنة، وكتب أهل النار وكتب أهل الجنة، فهو مكتوب. لكن ألفت الانتباه إلى أن قد تتبدل وتغير الكتابة، لأنه في حديث ابن مسعود تكلم قال: أي رب العمر، أي رب الرزق، أي رب الأجل. وفي الثلاثة أو في الاثنين، أي رب الأجل، أي رب الرزق، شيخنا سعيد. هذه كلها قد تتبدل وتتغير. جاءت الأدلة بالتبديل والتغيير. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فعليه بصلة الرحم. يبقى إذن إن وصل رحمه يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره. هذا تأخير عمره الآن في تبديل وتغيير. طبعا العلماء لهم توجيهان في هذا الباب. التوجيه الأول أنه ينسأ له في عمره على البركة ويبارك له في رزقه، ما قال أنه يتغير. والصحيح أنه يتغير، الصحيح أنه يتغير ويزداد، لكن هذا التغيير وهذه الزيادة تكون مكتوبة برمتها في اللوح المحفوظ، ويكون التغيير في صحف الملائكة. والدلالة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف بالبيت ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني سعيدا. إذن هنا يقول بالمحو ويقول بأنه يكتب سعيد، فامحوها واكتبني سعيدا. ثم يدلل ليعلمنا نحن فيقرأ قول الله جل في علاه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ الذي لا يتبدل فيه ولا تغير. يبقى معنى ذلك أنه مكتوب أنه سيصل رحمه وبه يزداد عمره ويزداد رزقه. نعم، هذه الكتابات. يبقى إذن الكتابة التي لا تتبدل ولا تتغير هي كتابة اللوح المحفوظ. وكل كتابة في صحف الملائكة قد تتبدل وتتغير، وتغييرها على وفق ما كتب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة هي المرتبة بمشيئة الله، علم كتب أراد. والإرادة هنا يراد بها الإرادة الكونية، وهي المشيئة. المشيئة ومشيئة الله نافذة، مشيئة الله نافذة. قال الله جل في علاه: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. ثم وقال الله جل في علاه: ويفعل الله ما شاء، ويفعل الله ما شاء. وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتل، لكن شاء الله قتالهم. قال: ويفعل الله ما يشاء. وقال الله جل في علاه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فمشيئة الله نافذة، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون. ومهما كان من مشيئة العبد فهي تابعة لمشيئة الرب. لذلك قال الله جل في علاه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. نعم، فمشيئة الله عامة ونافذة. وهذه الإرادة الكونية. المرتبة الرابعة في مراتب القدر الإيمان بأن الله جل في علاه خلق كل شيء، ومنها أفعال العباد. هذه المرتبة التي تفيدك أيضا. أنا أريد أن نطلع على الاستفادة من المرتبة الثانية والثالثة كما سأبين. فالمرتبة الرابعة هو أن تؤمن وتعتقد بأن الله خلق كل شيء، خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد؟ نعم، خلق أفعال العباد. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وكل نص في العموم، فيدخل تحته أفعال العباد. بل قال الله جل في علاه: والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون إما ما مصدرية، وإما من الأسماء المبهمة، أسماء الموصولة. يعني والله خلقكم وخلق الذي تعملون، وهذا حق، هذا المراد. الله خلقكم وخلق الذي تعملون. نعم، آمين، حبكم الله، أحسن الله إليكم. والله خلقكم وما تعملون، هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الله خلق كل شيء وخلق أفعال العباد. لأنه قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله كل صانع وصنعته، خلق الله كل صانع وصنعته. هنا عند بوابة القدر في مراتبه، ففي المرتبة الثانية الكتابة، فأنت الآن في هذه الكتابة التي تعلمها، كأنك عندك سعة وعندك فرصة، حتى وإن رأيت بأنك على غير الجادة، بأنك متخلف عن كثير من الركب الذين صاروا إلى ربهم جل في علاه، وجاءك اليأس وقلت أنا مكتوب في ذلك في صحف الملائكة، قل فإن الله يبدلها ويغيرها، وادعو ما دعا به عمر، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يعني في صحف الملائكة فامحوها واكتبني سعيدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، والكتابة نابعة عن العلم، والعلم مع الحكمة، ويضع الله كل شيء في موضعه، والمشيئة مشيئة الله نافذة، وليس لأحد مشيئة مع مشيئة الله جل في علاه. إن كنت تؤمن بأن مشيئة الله نافذة، إذن كل العباد ليس لهم قوة ولا قدرة على فعل شيء لك أو عليك إلا تنفيذ إرادة الله جل في علاه، إلا تنفيذ إرادة الله. يمتلئ قلبك توكلا وحسن ظن بالله جل في علاه. لو اجتمع من بأقطارها على حجبك وأراد الله إظهارك لن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لو اجتمع من بأقطارها على إظهارك وأراد الله حجبك لن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لو أرادوا الإضرار بك وما أراد الله لن يستطيع إلى ذلك سبيلا. أرأيت ما قال النبي من يحرس رسول الله؟ سمع جلبة قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص جاء حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مدحه وأثنى عليه ثم قال له ارجع وقرأ قول الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اللهم ارزقنا البلاغ، اللهم علمنا وارزقنا البلاغ، اللهم أتمه علينا، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. حقا قد يزل المرء، قد يحيد، لكن إن عاش على هدف وعاش على شيء ما يريد إلا هو وصدق الله بذلك سيصدق الله. فلما أتم النبي البلاغ عصم الله، حتى جاء الرجل بعدما أناط سيفه في على الشجرة، فجاء الرجل فقال من يعصمك مني؟ من يعصمك مني؟ يا لله، اللهم ارزقنا حسن اليقين فيك يا رب العالمين، من يعصمك مني؟ فقال له النبي بكل ثبات وحسن ظن بالله بامتلاء يقين، قال الله. من يعصمك مني؟ قال الله. فلما قال الله سقط السيف من يد الرجل، فأخذ النبي السيف فقال أنت من يعصمك؟ من كان الله له فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. إذن إن كنت في قضية محكمة والشك منك في الوسيلة أو في الطريق إليها فاجتهد إلى أن تصل إليها، واقطع كل شك وخذ بكل الأسباب والوسائل لهذه القضية المحكمة تصل إلى الضرب سريعا. ماذا أقصد أنا؟ ماذا أقصد بالقضية المحكمة والشك في الوسيلة إليها؟ ماذا أقصد؟ نعم اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. الرضا بالقضاء عمر ممتاز، حبك الله، أحسن الله إليك، هذه ستأتي يا محمد. لا بس ممتاز، ممتاز، مشاركة جيدة جدا. لا عليك يا شيخ أبا الوليد، أنا أبني لهم عقيدة في قلبي وقلوبهم. ما هي القضية المحكمة؟ عمرو جزاك الله خيرا، المقلب بيد الله، ممتاز الوسيلة، ممتاز ممتاز. القضية المحكمة نعم. شوف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم من يعصمك مني سكت، قال كن خير آخر وأسلم. لكن القضية المحكمة هي أن من كان الله معه فلا شيء عليه، هذه القضية المحكمة. إن كان الله معك لو اجتمع من بأقطارها لن يستطيع إليك سبيلا، لو اجتمع المنافقون بكيدهم وخيلهم ورجلهم بنفاقهم لن يستطيع إليك سبيلا، لو اجتمع الجاهلون الذين يخالفونك أو تخالفهم فأرادوا شيئا بك وكان الله معك فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. كل من يبغضه، كل من كان من أهل الكفر أو النفاق أو المكر أرادوا بك شيئا لن يستطيع أن يصلوا إليك. الحق قضية المحكمة أن الله يكون معك، لأن إن كان الله معك فلا شيء عليك، كل شيء معك، تمشي والحجر والشجر والسماء والأرض حتى الهواء معك، حتى الهواء معك ورب العزة على يقين مما أقول. طب أنت في شك من إيش؟ في شك أن تستجلب معية الله لك، في شك أن تستجلب معية الله لك. يبقى إذن أنت تحتاج أن يكون الله معك، أنت تحتاج أن يكون الله معك، فإن كان الله معك لا شيء عليك. وهذا الذي حدث. قال: من يعصمك مني؟ قال: الله. سقط السيف. قال: أنت من يعصمك؟ سكت. قال: كن خير أخذ. لكنه أسلم بعد ذلك. فلذلك أنت إن كنت مع الله أو كان الله معك فلا تخشى شيئا ولا تنظر لشيء، لا مدحا ولا قدحا ولا ذما ولا رفعة ولا وجاهة ولا سلطانا ولا قوة. أنت الله معك، فما عليك إلا أن تستجلب معية الله. ومعية الله سبيلها واحد، ونسأل الله جل وعلا المغفرة، وإننا لنزل كثيرا ولكننا نطمع في رحمة الله جل في علاه. إذن المرتبة الرابعة الإيمان، وأنت تؤمن. هذه قضية المشيئة نبين فيها ما نستفيد منها. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، هذا يعني تصدير الباب للرد على القدرية الذين يجعلون كل أحد خالقا مع الله جل في علاه، أنه يخلق فعل نفسه، بأن الله خلق أفعال العباد. لكن المسألة هنا بعينين اثنين جميلتين. خلق أفعال، المرتبة الرابعة مرتبة خطيرة جدا جدا في الفهم، لأن هناك من تمسك بها تمسكا عظيما، وهناك من تمسك بها تمسكا عظيما، هناك من فرط فيها وهناك من فرط فيها. تعال نرى كيف يتعاملون مع هذه المرتبة. أما القدرية فنفوها نفيا تاما، وقالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد، والعباد هم خلقوا أفعال أنفسهم. ماذا جرهم هذا الاعتقاد الفاسد؟ ولذلك قلت انتبهوا طلبة العلم، تنتبه، كل انحراف عقدي يؤدي إلى انحراف في كل العلم. المعتزلة خسروا كل شيء بالانحراف في هذه المرتبة. هم يرون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، راموا تنزيها. قالوا: كيف ننسب لله جل وعلا الزنا، شرب الخمر، السرقة، أكل الربا؟ خلق الله ذلك. ولذلك هم ضلوا في باب المشيئة. طبعا الأسوأ منها لو قلنا لا العبد خلق فعل نفسه، أيكون في الكون ما لا يشاء الله جل وعلا فكيف يكون ربا؟ أيكون في الكون ما لا يشاء الله جل وعلا فكيف يكون ربا؟ الرب غالب، الرب مشيئته عامة نافذة. شو هؤلاء أهل الضلال في الفرقة الأولى. الفرقة الثانية تمسكوا وعضوا على ذلك بالنوارز، الأفعال كلها من الله، فأفعال العباد من الله. لذلك قال قائله محامي إبليس، قام عندما سمع قول الله جل وعلا: يا إبليس ما منعك أن تجد ما خلقت بيدي؟ ماذا قال؟ قال: لو كنت مكانه لقلت أنت. قال أنت، يتكلم عن ربه جل في علاه. لذلك هم يقولون ظلمه أنعم أصحاب الجبر، وهؤلاء أشاعرة أكثرهم، ظلموا. كيف ظلموا؟ قالوا هو الفعل فعله وحاسبه عليه، وهؤلاء أخطر من الأولين، هؤلاء أضل من الأولين، أضل وأخطر. ولذلك من عجيب ما يفعلون، وأنا دخل عليها فوجد رجل، دخل على زوجتي فوجد رجل يعني عليها معها، فاخترط السيف شهامة العرب، فقال: مهلا، والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. خلاص مش فعل. هذه مسألة تذهب بالعقل وباللب. فقال له: آمنت بالله. ليس العجب مما قال هذا الغبي، الأغبى منه هو إيش الذي قال له: آمنت بالله. استغفر الله، أنا متعب جدا. يقول له: آمنت بالله. المرأة كانت لبيبة فطنة، قالت: بئس القول ما تقول، وبئس المذهب ما ذهبت إليه. الفطرة ذهبة، الفطرة مركوسة. قالت: أنا أعصي، أنا والله أعصي ليل نهار، لكني أعترف بالمعصية وأستغفر ربي فهم؟ وأعلم أنني جريرة أمري، لأن الله تعالى قال أدلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون. وفي النار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مذهب سوء. والآخرون توغلوا وقالوا هو الذي فعل، هو الذي خلق فعل نفسه، إذن إن أطاع له الجنة وجوبا جبرا لله جل في علاه، وإن عصى له النار وجوبا، نعوذ بالله. لا يسأل عما يفعل وهم، إذن عين عوراء في اليمنى وعين عوراء في اليسرى، مسيح دجال أمامي ومسيح دجال، لتعلموا أهل البدع كيف تضعونها، تضعونهم في الميزان الصحيح، لا التمييع والتجميع. التمييع والتجميع هذا لا يفيد، لا ينفع، يضيع. والتمييع يذيب أصول الاعتقاد، وإن أذابه ضاع الدين، وإن حسبتم أنكم على دين. أما أهل السنة وجماعة ينظرون بعينين جميلتين، أخذوا العين السليمة من الأعور الأول، وأخذوا العين السليمة من الأعور الثاني، فنظروا بعينين جميلتين. العين العوراء الأولى هم قالوا أن العبد يحاسب على فعله، وفعله نابع من نفسه وإرادته، قلنا نعم هذا صحيح، قف عنده. والآخرون قالوا الخلق خلق الله، والفعل فعل الله، والقدر قدر الله، قلنا نعم هذا. يبقى إذن نقول الفعل للعبد ينسب له، وفعل العبد ينسب للرب. كيف؟ قلنا ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. قال قف، أريد أن أستفيد من المراتب الأربعة الآن. قلنا ما عندك؟ قال عندي إشكال. قلنا ما الإشكال؟ قال قلت بأن الله الذي خلق، طب كيف يحاسب على ما خلق؟ خلقه يعني إذن خلقه في الزنا وهو يزن، نعم الزاني زيد والذي خلق ذلك هو الرب، المصلي زيد والذي خلق ذلك هو الرب جل في علاه. إذن ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. نعم صحيح. قال طب لما يحاسب هذا ويحاسب هذا؟ قلنا يحاسب هذا على فعله ويحاسب هذا على فعله. قال ولما جعل ذلك مصليا وجعل ذلك شاربا للخمر؟ نرجع، لا هنا الإثقال عشان تعلم ما فائدة المراتب الأربعة. ارجع إلى المرتبة الأولى يأتيك الجواب. ما المرتبة الأولى؟ ها، علم كتب، علم كتب شاء خلق. يبقى المرتبة الأولى إيش؟ العلم. يبقى لأنه يعلم أين المحل القابل فوضع فيه، وضع فيه. ماذا قال؟ ماذا قال عندما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله؟ قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. انتبهوا وافهموا وافقهوا. هذه المراتب الأربعة، التلازم بها والتمسك بها، يصل بإنسان إلى المعالي، يستوعب هذه الأبواب العظيمة. أبواب القدر هي من أعظم أبواب الاعتقاد، يستوي فيها القلب. لذلك أنا في سلسلة أمشي معها، وإن كنت قد تعديت تجاوزت غلبني هوايا في هذا الباب مثلا، أو ليس في هذا أبواب العلم قط والله، أو عصيت ربي، لكني أعرف الخط الذي يربط بيني وبين ربي جل في علاه، الحبل الممدود من السماء، فقه التعامل مع الله جل في علاه. نعم العلم، العلم وربي لنعم ما كتبت، العلم العلم، ولا نجات إلا بذلك. ولذلك أقول المرتبة الأولى العلم، علم المحل القابل فوضعه فيه، علم المحل غير القابل فوضع، وأضى الله على علم ولم يكن ظالما له بحال من الأحوال. أنت القدر غاب عنك، هذا الكافر قل له روح أؤمن، اذهب صلي، لا يفعل بحال من الأحوال. إذن هذه المرتبة الرابعة لابد أن تفهمها جيدا. خلق أفعال العباد، نعم. وفعل العبد منسوب له، نعم. ينسب للعبد فعلا واكتسابا ويحاسب عليه، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وينسب للرب خلقا وإيجادا. قال المصنف الإيمان بالقدر خيره وشره. خيره وشره، إذا القدر فيه خير وشر. قف بالله عليك، ما القدر؟ أريد الإجابة منكم الآن. ما القدر؟ هذا سؤالي موجه إليكم أنتم، ما القدر؟ أريد الإجابة. علم الله السابق ممتاز ممتاز ممتازة ممتازة، لكن أنا أريد ما قلته أنا عشان أصل بها. ممتاز. طيب قلنا عرفنا قلنا القدر، القدر قدرة الله، القدر وقدرة الله صح. وقلنا بأن القدر سر هو من علم الله جل في علاه. إذا قلنا بذلك صفات الله كلها كمال وأفعال الله كلها كمال، فلا يمكن أن تقول هناك خير وشر في فعل الله جل في علاه. فعل الله كله خير وقدر الله كله خير. إذن ما معنى أن تؤمن بقدر خيره وشره؟ المعنى أن تؤمن بالقدر المقضي خيره وشره، المقضي خيره وشره. فالأصل في أبواب القدر عشان تعلم التسليم لله جل في علاه، لكن أنا أريدك تفهم في هذا الباب القدر خيره وشره. النبي ماذا قال في الإحكام المحكم؟ قال والشر ليس إليك. فالشر في المفعولات لا في الأفعال. أفعال الله كلها كمال، أفعال الله كلها كمال، والشر في المفعولات في المقضي لا في القضاء، في المقضي لا في القضاء، اللي هو أثره، هو الأثر. يبقى إذن قال القدر خير وشر، هذه أداب لابد أن نفهمها، أمور ثلاثة مرتبة في هذه الجزئية التي تتكلم عنها المصنف. القدر خير وشر، أولا وجب على المؤمنين جميعا أن يظهروا الإيمان بالقدر. فقال التلميذ للأستاذ وكيف يكون الإيمان بالقدر يا أستاذ؟ قال الأستاذ الإيمان بالقدر محض التسليم. قال زدني ما معنى محض التسليم؟ قلنا لا تكون مؤمنا بالله جل في علاه ويهدي قلبك إلا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا بد أن ترتضي بربك ربا تسلم له. قال الله إذ قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين. إذن الأصل في القدر التسليم لله جل في علاه. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسليم محض التسليم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الوقت الموضوع لا يحتمل، لا لا لابد على الترتيب، وبعدين نريد ندخل في الأصول. واعتذر لإخواني وأخواتي، ما أدري لكن هي مواضيع ما ينفع فيها التواني، نقف عندها نزيد الأمر إيضاحا غدا إن شاء الله. طيب سريعا، قلت الخير والشر في المقضي وأداب القضاء التسليم، لكن يبقى أن ألفت الانتباه. طيب إذا كان المرء على غرق لما يسبح؟ ما يسلم، يسلم يقول الحمد لله أنا الآن أغرق دعوني أغرق، سلمت لله في غرقي. لو فعل ذلك وترك نفسه يغرق قاتل لنفسه في النار، هو في مشيئة الله طبعا، في مشيئة الله. الحق أن هناك أقدار تدفع، يدفع القدر بالقدر، هذا سنفصله غدا إن شاء الله لتعرفه، لكن يبقى لي جزئية ما أستطيع أن أنا أتعداها وتجاوزها طالما تكلمنا عن الخير والشر. من آداب الإيمان بالقدر عدم نسبة الشر لله، وإن كان الله قد خلقه، خلق الشر، نعم خلق الشر في فعله هو كمال، خلق الشر كمال، والشر نسبة إضافة بالنسبة لمن نزل عليه الشر، هذا الذي يكون الشر قد أذاه، أتعبه، ضايقه، أهمه، وصل منه الغم به، نعم. فإذا الكلام في هذا الباب على مسألة مهمة، أن الشر لا ينسب لله جل في علاه. الشر مع أن الله خلق كل شيء فينزل تحته الشر كما سنبين، لكن لا ينسب لله أدبا. ولذلك النبي ماذا قال؟ قال والشر ليس إليك. انظر إلى إبراهيم يعلمنا ويؤدبنا أيضا، وإذا مرضت فهو يشفين. أعجب من هذا عجب عظيم، الجن أعلم من الإنس. في حديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم الرحمن كان يقرأ ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما قرأها على الصحابة سكتوا. قال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، عنه كما قلت الإسناد فيه كلام أحسن مردودا منكم ما قلت آية. ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال وما من شيء من نعائم الله نكذب فله الحمد. فكانوا أحسن مردودا. وهنا أيضا أدب من القرآن يؤدبنا به الجن. ماذا قال الجن؟ وأنا لندري أشر أريد. شوف ما نسبه مباشرة. وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض. شر جعله مبني الإيش لما لم يسمى فعله. طب عند الخير. وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. هذا أدبه الآن. فمن الأدب عدم نزمة شر الله مع أن الله خلق شرا. نعم خلق شرا لكن ليس شرا محضا. وأما فعل الله لخلقه فهو كمال لأن هذا الشر يصل بالإنسان إلى الخير. هذا الشر يصل بالإنسان إلى الخير وهو وسيلة الخير. حتى وجود الشيطان خير الخير ليميز الله الخبيث من الطيب. والغربلة ستأتي لتظهر النقاوة وتذهب النخالة وما أكثر ذلك. نسأل الله أن نكون من النقاوة على غبش فينا وبعض الدخن وإن شاء الله سيزيبه الله ويزيله عنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله أنني قد قصرت في حقكم. لكن ما أدري المادة أريد أضغطها لا تنضغط. أريد أن أقلل بعض الشيء لكن ماذا نفعل؟ عامة نذهب إلى الفقه ثم إلى أصول الفقه إن شاء الله نجد وقتا لذلك. إن شاء الله نجد وقتا لذلك. سأل بيسأل بيقول هل الأخذ بالأسباب ينفي الإيمان بالقدر؟ سؤال عجيب. الأسباب من القدر. الأسباب من القدر. قالوا يا رسول الله أترى رقى كنا نسترقي بها وأدوية يعني نستشفي بها أتغير من القدر شيء؟ قال هي من قدر الله. قال هي من قدر الله. وأعلم أخي الكريم هذا باب واسع أن النتائج مرهونة بالمقدمات واجب عليك الأخذ بالأسباب. أمين أمين رب العالمين. اللهم أمين. رفع الله مقامك وأحسن إليك وأسرع إليك أمرك. سأل بيسأل يقول هل الدعاء يرد ما كتب في اللوح المحفوظ؟ فضيلة الشيخ حسام حفظكم ربي ورفع مقامكم جزاكم الله خيرا. نعم إيش تقول؟ سأل بيسأل بيقول هل الدعاء يرد ما كتب في اللوح المحفوظ؟ نعم الدعاء قد يرده لو في اللوح المحفوظ. لا هو يرد ما كتب في صحف الملائكة لأن في اللوح المحفوظ مكتوب أنه سينزل البلاء ويأتي الدعاء فيعتلجان وأسرع ما أدفع للآخر يكون في صحف الملائكة كأنه قد قدر عليه ودعا فرفع عنه وهذا مكتوب بتمامه وكماله في اللوح المحفوظ. سائل الآخر بيقول هل يجوز الاحتجاج بالقدر بفعل المعصية إذا تاب منها؟ هذا عجيب وسؤال رائع جدا. فلا هذا سؤال رائع جدا. يعني إذا تاب منها يحتج بالقدر؟ قاله بعض العلماء. لما؟ لأن في في في رواية الصحيحين حج آدم موسى فقال أنت آدم أبو البشر أخرجتنا ونفسك من الجنة. بعض من ألمح بأنه عاتبه على الأكل من الشجرة فهنا آدم تنزلا على من قال بذلك. فآدم ماذا قال؟ قال تلومني على شيء قد كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا. فقال النبي حج آدم موسى. استخرج من ذلك ابن القيم أن بعض العلماء قال أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر بحال الأحوال على المعايب إلا إذا تاب منها وهذا حق. لكن كيف الوجهة؟ الوجهة أن هذه المعايب هي مصائب حقا هي مصائب لكن هي مصائب بيد الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هي مصائب لكن يلام المرء عليها لأنه الذي تسبب فيها. ولأن المأخذ في هذا الباب هو العين العوراء اللي هو الجبرية يقولون الله فعل ذلك ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك أن تبتلى بالماء انتهى. يقولون بذلك فأنت إن تعريت عن هذه وقلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنا تسببت أنا الفاعل أنا العاصي خرجت من هذا المأخذ وعلمت أن الله خلق وقدر عليك ذلك، وهو قدر عليك ذلك وأنت تستحق بما قدمته. فلما تبت وأنبت وقلت مني فأستغفر الله، لك أن تقول والله قد قدره عليه، لك أن تحتج بالقدر هنا والحجة تكون معك. وهذا صراحة الوسط العارم الملتزم لا يفقه هذه المسألة قط، وأنه من عصى الله قد يكون تاب. أن تنظر في معصيته صغيرة أم كبيرة بين الصلوات، لو صلى صلاة وذهب إلى الجماعة الثانية فصلى فيها بينهما تكون قد تناصرت. هذا ليس من كلام، لا يفقهون لا يعقلون. ورب العزة حتى السكوت أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس لما بينهما كفرت لما بينهما. فأنت كيف تراجع في مسألة في هذا الباب وتعلم أنه قد يكون قد التمس وسيلة المغفرة؟ النبي ماذا قال؟ إذا أسأت، وهذه معناها أنك ستسيء، إذا أسأت فإيش؟ فأحسن. السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال رجل لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات، هي أعظم الحسنات. حديث حج آدم موسى حديث عظيم جدا، الناس كلهم يقرؤونه نظرا، يدرس لهم حفظا ولا يفقهونه عملا. الله المستعان. نعم، للإنسان إن تاب أن يحتج بالقدر. خلاص، طيب أنت تتحملها عند ربك، خلي الطلبة يعرفون. أنا ما عندي، أنا يعلم الله كيف أنا، وأنت ترى وديت ورأيت، وأنا الدماء لا تتوقف. سأل بيسأل يقول الآن. طيب تفضل. بيقول هل هناك فرق بين صفة السخط والغضب والكره لله عز وجل؟ هو طبعا فوارق يسيرة في هذا الباب، لكن أنا أقول بأنه إذا سخط الله على العبد أو غضب عليه انتقم منه، فلما آسفونا انتقمنا منه، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله بعد ذلك. سأل بيقول طيب. فحج آدم موسى ما المقصود منه؟ أن الحجة كانت مع آدم على موسى لما قال له أنت أخرجتنا ونفسك من الجنة ونفسك من الجنة، فقال آدم أنت موسى، أنت الذي سبق الله برسالته وبكلامه، فقال تراجعني أو قال على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، فاحتج بالقدر. فقال النبي والحج مع آدم والحج مع آدم والحج مع آدم، هذا معنى حج آدم موسى. طيب آخر سؤال، لماذا ضعف بعض العلماء حديث حج موسى آدم؟ من ضعف؟ من الذي ضعف؟ من الذي ضعف؟ أنا لا أدري، أنا أجهل ذلك، وأنا عادتي أقف عندما أجهل. علمني من ضعف، ما أعرف من ضعف، لا أعرف أحدا ضعف، كيف ذلك في الصحيح؟ من الأسئلة أولا في باب العقيدة، سؤال العقيدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول وقني شر ما قضيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول وقني شر ما قضيت. كيف نجمع بينما نخل عن النبي في دعائه وبينما قال والشر ليس إليك؟ قال وقني شر ما قضيت، وأيضا قال والشر ليس إليك، كيف الجمع بينهم؟ في ضوء ما درست في الكلام على القدر ومراتب القدر والإيمان بالقدر خيري وشري.